بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأ كهيكا قرآن سورة الروم آية أفرتمي جهر راجل كبا نهندا والربو أقود الربو فتر ربنا تايسو. درسين كنا كنا جوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أكنت شوران جالكبا آياتون نمدرة دبرت ظهر الفساد في البر والبحر لجودة دبرت بدين ملتاجرتي barri bahar keessatti badii mul'attee jirti sababa waan namni balleesseetiini jechuu dabarsite. Duuba akkas jechuu rabbiin dabarsee waan isaan tahanillee akira dhawamuu isaaniillee rabbiin nu hime booda asitti waan qudraa isaa dandeettii isaa irratti qajeelchuu fi akka akka asirraa dhumansaniin hin hafne kaafamuun akka dirqama tahe akka kaafamni jiru nu hima asitti dandeettii isaa irratti waan qajeelchuu fi warri akkasitti badii dachii keessatti facaase sun illeen kaachiin hafanii miti ni kaafamanii guyyaa qiyaamaa kaafamanii gaafatamuudhaaf taa'anii jechuu nu dubbata asitti. Wayta maal jedhu wa min aayaatihi an yursila riyaaha mubashiraatin. Malkatuma tokkochummaa rabbiitii fi dandeettii isaatiin beekanirraahi jedha. Ayyursila riyaaha rabbiin qilleensa gadi dhiisuun qilleensa erguun mubashiraatiin gammachiiftu haala taateen haala isin gammachiiftu taateen rabbiin qilleensa gadi dhiisuun kuni malkatuma isaan beekanirraahi jedha. Qilleensi kun nama gammachiisuun wayta isiin dhuftee duumessa garanaa gara sochoofte isiin oofte qalbiin waa kajeelti roobni nuu dhufe jedha. Warri duraan qahatiin oolaan daangaa malee miidhee dachiin goggoydee horiin dhumee namni waan nyaatu dhabee jedhe hundi hin gammada wayta waan akkasii san arge. Kunilleen aayatuma rabbii irraahi waan tokkochummaa isaatiin beekanii ka ufumaa oofee ganda tokko roobsee ganda tokko irra dabarsee ganda tokko qilleensuma jala kaahee irra dabarsee asumatti moggaa tokko roobee moggaan tokko goggogaa tahee jedhu kuni malkata tokkochummaa isaatii fi dandeettii isaatiin beekanii akkasitti na beekaa jedha. Hasaba eeraa baatitti jechi kuni wa min aayaatihi an yursila riyaaha jechuun kun an wamaa dakalat aleyhi yuawwalu bilmasdar. An yursila jechuun kun irsaalu riyaahi jechutti awwala masdaratti isatu mubtadaadha mubtadaa muakhara. Wa min aayaatihi kuni khabara muqaddama jennaan khabara dura tare jechuudha. Inni qilleensa erguun qilleensa gaddhiisuun aayata isaa irraahi jechuudha. Qilleensa gaddhiisuun aayata isaa irraahi. وليذيقكم جتون أكا إسن دان دام سيسوف جتودا من رحمته رحمة إساء الرا أكا إسن دان دام سيسوف روبة أكا إسني روبة إسن دام سيسوف إسن دان دام سيسوف جتو رحمة إساء الرا. وليذيقكم جتون كن ما للرتعات في دويت جدان مبشرات جتو مكان الرتعات في تهي مانا مبشرات جتو كأما حال جنين كن أكما وان ربين كلينسسان قديسون ملكت إسان بيكان الراهي ليبشركم إسن غمتشيسو فكجتشوتي معنان كيستي أكت عليلاتي إسن غمتشيسو دا فكست ربين قد ديسا وليذيقكم من رحمته رحمة إساء الرالي إسن دان دمسيسو دا في ولتجري الفلك أما اللي دون اللي نكديمتو في بأمره أججم ربيتين اللي انسكنان سجوتي جويسي اللي ولتبتغوا من فضله هفتو ربي الرالي أكسن ديمتني رزقي إساء بربادتني في kanaan dooni tana yaabbattanii gama ceetanii gamana deebitanii meeshaa garas fe'attanii garana fe'attanii akka isin rizqii rabbii barbaaddattanii fi walaallakum tashkuruun ammallee akka rabbii keessan galatoonfattaniifi jedha. Ka qilleensa gannuu dhiisee roobni nuu roobee midhaan facaafatanii midhaan sun gahee garanaa garas fe'anii biyya inni hin gahin maraan gayan kuni niimaa isaati. Osoon midhaan argatanii midhaan argatan san gara itti fe'anii fi gara itti gurguratan hin qabaatini kunillee rakkoo biraati. Kanallee rabbiin isinii godheet garanaa garasitti gurguratan أكو مثلا أمس سنقفت النابة نوان اتفئة تنلي سيني قدت دوني بشان اسم كيسة جاون دن دين في وان قد في تني كخراد برون دن دين وان هقانا قوخان اتفئة تني ثم بشان كان كيسة قدر ربي تني سيني دين تي أكسي تسيني في باتي كوني مرتي وان اسام بيتن الراهي جتا أكنتي مبشرات الراكاسي وهم دولتي قبيه جتشو كان أخانا رباتي اتنابة يعني اتدئرسو جتشو وان اتدئرس سهمالي ويتجدن غلط إساء كبيرتني وان ربي نقول اتكالما متي نعمان إساء واللقاهني تمومتي جتشو كان بيتني أكا إساء ربي وفي غلطهم فتني في جدا إرساني مال جلا نبيي إساءتين ولقد أرسلنا من قبلك رسلا يا إرجماك إن دوغانو تيرجينيج الرسين درت تيرجينيج الرجوته الدو إرجينه إلى قومهم قرطو تيساني تتي إرجوته الدو دا إرجينج فجاءوهم بالبينات رجائف بهاتهن دو بيساني تروفان إرجونو تيرجينه سنتو تيساني سنتي رجائف بهاتهن دوفانيتي فانتقمنا من الذين أجرموا جدا أكنا جدة تتي دوفانيت رغا افباتو تاتين اتدفن ايجد ابود اچ ترقام فتونكوني وان جدو كنا اننهم بكمچا ايغا فنتقمنا حالو اسان الرابان غدو اسان الرابان جچو ركدبت متات جري وابلت سجچون هما مجچو كنا بولمان جدو كنا تمال جرر فكذبوهم سن فان فائفا تقمنا تنتو لقيم سجان فائفا تقمنا تنتو لقيم سباد فائتي واحد جربك جدو تكمر جتن كان فائن تني فسيحيا ويتجدنس والذين ستكبد فائم بكهدتي كسي بودا وقدرم تجرا كفان رباتتي مار مال جودا امبيون نكهن نوتي ارغيني ملكته تقول من تهين كتاب ثاني كن نتهينا اياته تبراتو كاكا عسى موسى دا قولي ساب كن نسان تهينا اكنا قا صالح تهينا اياته تتجار ارغني في تقران الله اسالف كن نجرا فكذبوهم ارغوتك انسان كجبسي سنجتشاكا فكذبوهم ارغوتك انسان كجبسي سنيتي فانتقمنا منهم نلين حالو اسان الرابانه چقدو الرابانهن غونيف جتشا ورا انبيوتك انكجبسي سنني غونيف جتشاكا فانتقمنا من الذين اجرموا قدو بان جتشان تلين اسان سن ابمسي سودان دچرا اسان فطوران كان بشارتي حره كان دچيتي غرغلچيني كان ملايكان اتئي جدودان والربديد لغنسان الراها لبان جدا وكان حقا علينا نصر المؤمنين تهجر جدا تهجر حقا لغا تهجر علينا نرتي نصر المؤمنين مؤمن توتا تمسون لغا نرتي تهجر حق ما أفين تأفرك ينججا كما أن في أفرك هدر كما أفرت قدججا ورب الرتي ودر كما قدون انتهوا غير مخلوقاتي ربين فضل ما أفيتين وفي الركاهات ورم أمن توتا رقاكا ولين آبتين نفتم سسان إن تنصروا الله ينصركم كربين جرينسان يو إسان شرطي نتجن أولاقا نتجن إنسان قوتني ربي فتمسني أنبيوت وجين آبتني كتاب نتبوه نت أمنني وان دلقا جنين دلقاني وان الرادو وما جنين الرادو وماني جنان كان حقا علينا نصر المؤمنين مؤمن توت أكتي سنيف تمسون حقا نرتي تهيجنا انتم سناب هما شكين كابو بران كابو بيت هاجتا انتم سنافي برا وهيتون كابو أكتي بيت هاجتا الله الذي يرسل الرياح أما اللي قبرمان هكا إسا قفا قبرا كإسلين جنسون الذي يرسل الرياح إسا كلين سقط إيسو ساني فتثير صحابا دو متسكسوچوفت دو بكيلن سيغديتي فمسونكا دو متسكسوچوفت دو متسكان اوليغادوفت فيبسطه في السماء دو بربي نبل اسكا اسسن اوفو كيلن ساسنين اكسيتي كيلن سي دو متسكسوچوفت اوفو سنين فيبسطه في السماء سمي كيف سفج اسي جافان كينت سمي تنا كيف سبل اسا كيف يشاء اكم او في فدت بلسا أكو في فلتي بلسي تونكن من قلة وكثرة دومسي كوني غرغرتي خفيفة غرغرتي ألفاتا دا غرغرتي كروبا باتي رومني قد نقوم لهما نحف نجراني جهه غريت امو اجر جهه غريت من قلاده كن ما لره كيف يشاء ربين فيبسطه في السماء كيف يشاء سمي كيستي سكن نبلسا دوم السكن كراك الانسان اوفو كان نبلسا ربين سمي كيستي كيف يشاء اكم او في فدت بلسا اكم في فدت بلسا غر روب سو فدت كروب باتو اوفت غر روب سوم فينتي كلن سما دوم السما ادي دوم السخفيفة قدت اكا في فدت اوفت اكا في ريساتت ويجعله كسفا إسسان كتا كتا رتاشسا دوم إسسان كتا كتا رتاشسا ويتغري دوم إسسكو والد آباتيد سميتان اتشوف لمات فكاتا ويتمسانو أكا أتلال تتسيت فكاتا مالي بيجي غارين ويتسانو أدوم ويتغري حقوماتي أرغي تخانا كيستي كتان تكغرا نجرتي كتان تكغرا نجرتي كتان تكغرا نجرتي كلين سكو مرتنو دوم إسسكو مرتنو هين ديما كون دورا ديما كون دوبان ديما جدون تني كلانا كن اللين فيجعله ويجعله كسفا إساسا كتا كتا إتتاتسا فترى الودق يانما وارق دوبني أرقتا الودق جتشون روبني أرقتا يخرج من خلاله جدما دوم السسنيتي كججب أرقتا كما جدو سنيبه جدما دوم السأسقبا دي مسن كويتا غري الدانجيتو كويتا غري والاكتدابتو كربنا كفدت سميتنا كيسة بل سسن الرا كججب أرقتا جد ميساتي قدجيك جتشا يخرج من خلاله جتشون جد ميساتي قدجيك روبنكم فإذا أصاب به من يشاء من عباده يو تكي ربي روبتني يو تكي أباس يو تكي قبروت إساكا نرى روبي في يو روبن لفقه إذا هم يستبشرون كنو كإسان أكملي قمدا جتشا لوردر الروبة لبيك هاتي الأنوان بيقردتي بشان من الوقوف يكون اللين بشان وما روبا كنرت إركتم بيا لين نجير تكاهو إيل لنجير تي كنرت إركتم يوكن لبا مي خوري وان دوكون قبو نمن وان دوكون قبو وان تيواغون أتون قبو كوني مرت ركولا كوني مرت ويتروبن روبي في روبن لفقايا كم تهري إذا هم يستبشرون نقم مدنجة دانقا ملي قم مدنجة وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم وإن كانوا جتونكني وإنهم كانوا مخففا من الثقيل جان إسان سنتهني جران جاء ربي الراهيم كحال إساني الراهيم إسان سنتهني جران من قبل أن ينزل عليهم روم لسن إساني تبوفا مودان درت من قبله روب مسان درت لمبلسين والله كقراك تتنتهن جان كقراك تتني هما أبسون نفت تبدي روباك أهتين جامني نميت وما رومني أبامي جتشو لأن كغرا كتتن ويتبسن قمتن جتشا من قبله كان لما ديبسون كوني وإن كانوا من قبل ينزل عليهم من قبله جتشو كان لما ديبسون كوني مالي ويتجدن كوني جتش غارين توكيد ما جتشو رجال دبي مسن قدي ججبت سودا في تكراركن دبي قدي ججبت سودا في سندور غرا كتتن في إساني كوني كا قلبي إساني تمتاني روبا أبينس إرى ترو إرى روبا أبينس إرى ترو إرى هما روبا أرغب نجلني كإسان غراك تنججد تكنا التكرار للتوكيد لأن أهدهم بالمطارق التطاول ليرته وبعد فقاته فاستحكم يأسهم غراك تتنس إساني كن إساني تقد آبته هما غراك تتنجج روبا هنا أرغب نججد كنانا دوبا ويتغمتشو روبا ارغتين ساكوني دفتو من قبلهين كن سن ودر هاقو مرومي كن لفنقهين يعني قراكو تتريتران هاقو مرومي كن لفنقهين لفنوغام ولفنونغو جتشو راف جتشا قدريرا كن إسان إرى تراني كان ملئسو دافي من قبلهين كواني لما ديبيته هاق إسان قراكو تتني هما روبا أمني أمنا جران قدري هاق إني جباتو هي موداف لما ديبيه تقراري معنا كانك بجاء مبارك الله فيكم فاندر ميلالي كاسين جلام رومني روبي لفقه ورد دران غراكو تتيه ما روبا أرغن جلول لين غمدي فاندر لالي يانما والال إسر رامل يانما أقليك أبو ميلالي تنتلي إلى آثار رحمة الله غرا فانا رحمة ربي كان ميلالي سنبو دمالتو أرغمه من أنواع السماري وان غسوان ياتني الروان اكم لفا مغر سميلا مرغا كهورين ديدو تهينا nam kanamni facafate tahina wan akkam bi kilchemela muka ammo kaduram bala tabe goggoge muini hiddam buqawda kae meqatu bala godate gaddisata he kaduram gaddisata be mela jecha athara rahmat rabbi kan wan e inni robe arga me kana me gadilali akkanu matti kuni ufin dufe kadandeti akkana qabu kana kagabara min sa qabu ratu jecha ka كيف يحيي الله الأرض؟ ما قدلال أثر رحمة ربي كان لي قدلالي كيف يحيي الأرض؟ أكملت ربي إن دتشيدي راتشي سيجتشا لي قدلالي بعد موتها إيقا قوقوغي نيسيتي إيقا سين قوقوغي دي دوت يو قوقوغي دي دوت جدام كنرى ويتجيتو ويتمقر تسروهي قبضي جدجو كناف واني نماء قبروهي قبضي ورجلي مخافي كن واني نماء قبو واني قدين قبو واني والقدتو kayo kan goggogu ruhi kabdi wanni jadani ayato to makana kana titika jeel sajan dacin duute egasani hinjira tije turabbi makke duute dubbat duute yachun kuni goggoy de chudan jira tije chun roba sanargatte roba sanin wa margite magar sifte isim bule ta huda moita kana mare wanni nama akabukun ruhi kabaje chuken wanni nama akabukun ruhi kabaje chu kanarra jadan warri wanni nama akab ruhi kabaje إن ذلك لمحيي الموتى إن كتلك جدا إن دچي گوگويده دوت جرا چي سروبان جرا چي سول لمحيي الموتى والله دعا نما كان الله جرا چي سا مالفين كارن إسان ورغا جراني وان سم فكاتو ارغا جراني وان گوگوگه دو اكا استدي بي جراتو ارغا جراني وان گوگوگه واتك مغر سو اسي اكتي وا مغر سي دي بي اي بري دوار غاجراني يو اثر رايسان دبم سي سي اسان هندي بي سيچو كان مالي فواكتن ماديدن ادلان اسان رت دابت ماديدن غتين تلو دبن جچو كا وهو على كل شيء قدير ربي وهم درتو دندهات دندتي ربي كنا وهم دفلاتو دا دعا كان لني كاسا ورد دتيك ستي بديد لدى ظهر الفساد في البر والبحر جنيك دبر سنسن نويقات عجججا أسوغلتني أكفيتن دلق عججا أرهاق دنيا في سجرتن كان أكفيتن بول عججا دن ديتتين نجلاباني وفين سهنا دن ديتتين نجلاباتن سهنا وصما دن دينو ها قيانغهو قيان اسن دقو نسن هاقهو قيان اسن قب نسن هاقهو جججو كما ديسك ستي الليلو فيه إن الله لا يملي للظالم رب ظالما ني إيقاتاف تنجرجر تنجرجر ناكف اللي بداها تو كون متى فرطما متى شنطما متى جهتما جراتي كاك فرعوناتو فأنا ربكم ولا على جنو بدي كيزتي كدان غاقاي ظلمي كيزتي اللي كدان غاقاي أكاسو ما أولي رب غافك بهو دولة قوتو منو ما غياسي غنا متوكو بشاني تفيد أكيسانو منانقام أكيسانو رب ما إراهو مانقام نغرسي سودا غنم مغياسه غنم متوكوتي دولان غوتو ورانا قبدوالي مشان دم خدمال جچو كنري اسيني بالام مدران كين نسان ايغتو دا في زنديف ني مالي اسين دتا بي دا في سنين ايف ني خدو ايلي ني مكا دنانا كي سن ارغتو تيتني اكفي تنبولا جا ران تن اكفي تن دلغا اكفي تن دلغا سو غلتني جا ولين أرسلنا ريحا يوغا ديد إيفني جدك إلين سيوغا ديد إيفني إلين ستن تلولاتي ضارة أو سامة أو باردة إلين سسمي قبضو توان إسان فجافة كان بلي ستو خشو جدك بيت وري نانوا غريدا ميدان كنو إتلافاكا ميدان بناكا نهدو خشو تدايا خشو جدن كنك إلين سمات تبو بيسا ويتا إني سلبي وصو إني أسيتان غي وصو إني فرين ججباتي إلين تقولي كلين سوينا نجمات يبغوا كاميرا سيرين دو تجتشو واقين ويتني سني قد يجرو واقين ويتني بالا جرو خشون أدا خشون كرو يتو إيجين جباته فري جاي واقين بالا رو يتي فري ميتي فري نجيب تي إيجين فري جباته واقين وما بروندا ديت وسويت اللي بوته كلين سامو فري سان نجيب أشتت الأبا تبان حاجة قولي سمله أشتت ويتغوا جوجي midan kuni hindu afirinisa firinsani duuti duuba kakkasiisan hin qilleensa qabbanoytu itti gadidhiisee rabbiin qilleensa waan isaan facaafatan kana balleessitu jecha walain arsalnaa riihan qilleensa hamtuu itti gaddhiibnee fara'ahu midaan maduraan akka gaarii tolee akka gaarii magariisa ture kana yoo argan musfarran daalacha ta'utti yoo argan qilleensi itti bubbiseetuma osoo inni bakka hin ga'in goggoyse osoo inni bakka hin ga'in jechuutti goggoyse ladalluu min ba'dihi yakfuruun wallahi isaan sunni tahan jedha eeguma sani yakfuruuna ni'imaa rabbii ka duraan dabre sanitti kafaran ka duraan rabbiin isaanii magarsee lafa duutu isaanii jiraachisee ni'imaa miiqaatam horiin deedee isaanii mirgee waa hunda kaan elmatanii kaan dhiqatanii kaan itti miiccatanii jedhan kana haguma inni midhaan waan silaa isaaniif gayuudha ka'e duraa dhahe saniif ni'imaa rabbii san hunda wallaalanii ni'imaa rabbii san hundatti kafaran jedha kuni haala eennuuti haala warra rabbiitti amananiiti haala warra rabbiitti hin amananiiti kanaafu haalli musliimaa wayita dhabe illee rabbii ofiitti sabbara wayita argate illee rabbii ofii galatoonfata haalli kaafiraa lachittuu garan qabu lachittuu garan qabu eega kana dubbate booda rabbiin ammas nabiyyii isaatiin ati ittuma geessi malee keessa buusuun dandeettu da'awamaan dhaabadhu jechuu itti hima wayita maal jedhu fa innaka laa tusmicu lmawtaa ati du'aan dhageessiftu jedhaan du'aan hin dhageessiftu jedhaniin kun arra kama zaahira silaa deemu ati du'aan dhageessiftu yaa ergamaa keenna walaa tusmicu summa duudaanillee hin dhageessiftu nama gurri isaa duude kunilleen duudinsa waa duudee nama dhaga'u dhabu sanii miti zaahira kana hima dhagaya akkuma hin dhageenye malee zaahira kana hima dhagaya duudaanillee hin dhageessiftu jedhaan adducaa'a waamicha kee kana duudaan dhageessiftu إذا ولوا مدبرين يو أجسر راقر قلن جتا نما قرآن هنده قيرن يو إني نمت أسقر قل إشارة نوائي تموني دان دامامي نما قرآن هنده قيرن يو إني ست أسقر قل إشارة دان أكنا جتيني ومتاه جتيني تكا أكنا جتيني وان توقسر رفهموني دان دام نم ندودا يو أجسر قل دوبا نوام تيو شوفو تصوير ربي نما قده warra haqa rabbii didu akkamitti misaala godhe takka warra du'ee qabrii jiru warra du'ee qabrii jiru gubbaa dhaabattee itti jite maal dhageessifte omaan dhageessifte tayyib duudaa sirraa achi gara gale hoo duudaa as gara gale waati qollee taatu sirnaa fahama haa fahami illee wal dhabdu walakin duudaa achi gara gale duubanaa yoo itti jite dhagaya yoo ishaaraa goote ishaaraan sun bira geetti hin geettu warri haqa rabbii didu akkasi jedha ati kana warra osoo jiran du'a rabbiin isaan taase kana kanaaf rabbiin warri jiruu fi warri du'e waliin qixxaa wanni rabbiin jedhuuf du'anii asirraa dabran sanii miti bara osoma jiru ka du'e jechaadha duuba homaa godhuun dandeettu jechuu ati homaa godhuun dandeettu san qalbii keessan buuftu ati ittuma himi wanni sirra jiru innamaa alaysal balaa wa alayna alhisaab sirra itti geessutu jira tooyatiin sinurra jira nutu tooyata booda san nutu tooyata waan inni qeebalee fi waan inni didu nutu tooyata ati ittuma geessi jecha wamaa anta bihaadi lxumyi an dalaalatihim ati ammas ballaalleen qajeelchitu jallina isaanii irraa ballaalleen qajeelchitu ati qajeelchaa ballaatii miti jallina isaanii irraa ka ballaa qajeelchuu miti ballaan asii kunillee ballaa ija zaahiraa kana dhabee miti ballaa maal dhabee ballaa basiiraa dhabe ka qalbii keessaa waa qalbii fattu san dhabe malee ija zaahiraa ta kibraatti babaasee silaala ija zaahiraati ija zaahiraa kanaan lafaa si dabarsuuf deemaa yoo osoo ijji ka waa nama gootu taate rabbiin layusliquuna ka biabsaarihim jedhee nabiyyii isaati silaa ijumaan lafaa si fuudhan jedheen osoo humni ta isaanii taate ijji isaaniitu maaliifi ati wayita ol kaate afaaniin hin calliftu waan isaan jaalatan hin arrabsita waan isaan gabbaran hin arrabsita kaan hin goota kaan hin goota isaan kanumaaf ijasitti dhiiban wayita mara walaatu namaa si godhuu hin danda'an maal jedhaarree rabbiin ballaa qalbiin basiiraan isaanii balloomte ta keessaa ta waa hubattu sun balloomte ati ka qajeelchitu hin taane jedhaan in tusmicu illaa man yu'min ey maa tusmicu ati waan dhageessiftu yaa ergamaa keenna illaa man yu'minu biaayaatina isaanowwan aayatoota teenna dhuga oomsan san malee hin dhageessiftu fahum muslimuun إسان سن بطمو كتان كشريعة جل بطمان كهركة كنني ويتأتي أسيت آبت آجتين كدابتا دلقا يو أتجتين كدلقا أسيت رافقات آيو أتجتين كإرافقاتا ورّا كسي سمالي ورّا آياتو تتين نتي أمناني آياتو تتين نجل بطمان سمالي ورّا دودا قلب إساني دودي كبر إساني وحقن لغيني كإج إساني حقن غري كقلب إساني حقن قلب فني san homa godun dan deetu homa godu da bejechun kuni homa siya chisin jecha homa siya chisin atitumage rabbi kaisanga fatu rabbi sanit duba kanati ansiyam mas madahira qudra rabbi rati wan qajeju wa mumulata to kuchum rabbi timbetan wanni kuwatu fin tahemiti وانا كان وجرا كان غدتو جرا جداني كيتيم بيكن ربي نوفاتا وا وما نما كنرا نمني كوني غاف دور جلقبا بيرا وممي حق اباك ان ادمتي ايغسني بشالافا نمني مرتي بيكسن را وممي ما امهين كربي جدن بشالافا سن را وممي ويت بشان سني قدامس هذا كيس سبور راك اي هذا غاف نما جبات هوديتي صدرك ما يقدر صدرك كان نطفه الرا علاقاته هي مضغاته هي اشره روحي نتي ابو فهمتي غراك ست جنينته هي غراسني به طفلي صغيرته هي اشره بدته نموابيك تهي غاف غرا هاداتي بو كهمتك كان بيني كا اقلين اللي همان جره كهم اللي همان جره كهمتك كتون تولي اسرك اي نمججبته هي اي ججبته هي هم نباسه هذا أبا كذي أتيني سانغان سن اللي يوم أمر ربي تأمنت أتي ماله دربة يعني أوري كنا ميك صدر كامي كرر دبرت إلى مان بدم آفي هم ندرك أبو سان أبي قد ديبوتي دي من أم نكون أك كنا مرا أفمان أكنا تعيسين تفكات عجتة دندها دندتي أكم كابوتو أكنا تي أوفاجرا بيها بكم سأكم كابوتو أكنا تي أوفاجرا وصو فابريكاتو كوكيزتي كدالاغ موتاتي طوري كان مر اينو تدالغو دندا وصو فابريكاتو كوكيزتي كدالاغ موتاتي زمانه ميك الرافيطا فابريكان توكو هاجج اني جيرو كان اكنمتي اوفو دندا ميشا توكو دالاغي يرو توكو تيبا ميشان سنبو دان غودتا غرتني ميشا فابريكان باسو كغودت تولديب ارجيرا انجيرو طيب غافتي فلي صغيرا دالاغي اني باسو تفلين صغيرا چمتا فاري دنيا ديواني جولين تبتون تهيوا في مالي egsan yolindem kagafa acchi bishan kun acchi bu irra kae akkan matti ohe imadem humna godate wan birata he kawambe ni wabarate aqli isa nam hunda ultate egsan aqli sunille gaddemte humna sunille gaddemte ijille gaddemte ilkan len tatakate ila duy dilen gadi gollehe humna samara dabiha karamate te debe amalle akka kana mar ufina katide ma jecha ufina katide ma guddata rabbiin kayna subhanahu wa ta'ala akka natti nabe ka jechu no himam malle dandeetti ki allahul ladhi khalaqakum min da'in gabbaraman hakan gabbarama tahsuni alladhi khalaqakum isaisinu mesanijata min da'in la fina yulumma irakaisinu bishalla karakaase biye irakaase gara hada tesatti hageta dabartan kana hunda لكن الراكيش نومج ثم جعل من بعد ضعف قوة إيقا لافن سنيتي جبين درقبون ما راكيش نيكوت نما قد تاتني شبابا درقبيس أكبرا تاتنيك إريكب كيو أريدك أبويو كابج أجعبسو كاكسيك شنتاسي هم نيكني ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا إيقا جبين سنيتي أما اللي لافن كقول ربين مان قدوم مالي كتاسس كذاف دراء ويتأسي أولديم واني مرتي أولديم تون ايقا ساني واني مرتي قديم جلقبت ايقا ضعفا جد ايوا شيباتا جد تون كوني مالي كيسا في قبان اللي جي جيرم نرفيتا قبان اللي أريت رفي قبان اللي جان فقور لالو أرقو دادبوت رفي قران اللي ويتأسي ديموا دقهو دابوت رفي إلكان اللين كي سياؤتو دفه كل مرتي مالي وانقبا خناتي أقل لين أك كدرا وحفظ دوسانتي وحفظ ددبدة كدرا وان أمتى ميقا يادته ومكاليساتي في أراتو يادته ددب كيس لين قد دي قبال لين هنج جيران كوني مرتي لا فينا إيغا جبيناتي ربين في ديمان قد ما دا وجين يخلق ما يشاء ربنا قد وان وفي فده صدر كاميك آتمر رؤو في أكنتي وان وفي فده أوما جن وهو العليم إني بيكو كأكاوا بيكو جتشو بيكو بيكو نكا إسان جر جتشا كأكاوا بيكو عليم جتشو وذني فايد مبالغة جنين خانا رباتي كأكاوا بيكو جتشو القدير دندايا أكاوا هند دنده كواني تكتين هم نإسا جلا على مبان جتشا دندتي إسا جلا على كمبان تكتين إس أكاسي ساني كغبرا سنين جن كغبرا سنين جن إس أكاسي ويوم تقوم الساعة غافك يا من دابت يقسم المجرمون والربديك نككتا ما لبثوا غير ساعة يروق بابدو مليو متكا هنتين نجر نككتا جدا ما لي في كوكا سبب نسان ككتاني وأكنا جدت من نتي وصيرون نكنمي سلا توبني نبيت اللي أمني كتاب اللي سلا قبني سلا صلاني كان صلاتين اللي سلا صومن اللي سلا نما اللي مين وظلمي سنرى اللي توبني يرون نلقب سيبنا يرو قبابا دا ما لبثو غير ساعة يرو قباب دوم عليه ومان تنجر أنيد كاكاتان جرى قياسا دبين كن لغا دا وقا جهاتم وقا ترباتم سديتم تيتي لغا دا وقا ديدم سدوم فرتم تيتي لغا دا نتجر جرفمين كن يروغ بابا ملينتين دين كن لغا لغامي كذلك كانوا يؤفكون جن أكو ما ست اللي كنو كجب أوفني وان حقا غرق الشني تبراج دان كان كانوا يؤفكون غاف دنيا جران اللي حقر غرق الفمانيت لغر غرق جب أتت غرق الفمانيت لغا دي سني ترها سان غاف سنس لغام مالي نمني لبر أرجمي كن لبتني دي بأججو شريان تيم تجرد يو دفمي دو اللي اتشيني نفوني كافة مججو لا كافة من سنجرو جران جرو جران نتانا مالي ايغا دو ني كافة مون هنجرو نم ايغا دو اي لفه بطوتو تهي اكامتكا جران اكامتكا علمت ما يحي الاذام وحي رميم اي نكاس لفه تانا ايغا سين بطوتو لفه تانا اي نو دفم الرارقم سيسي مارقو دفن غافة دور اسين موجود انتهن غافة اسين ارقمتو انتهن مالتو اسي ارقم سيسي لغيثا كارب تتو ديبسو دادو كناف جيجا أكما دنياتي يصرفون عن الصدق إلى الكذب رقاء الرقارة كجيبا تتقارة غالفماني شيطاني إسان غارة غالشي إسان صبي نفسيان إساني اتتبعت لذة مويتسان مئة ما في أنا نمفول دور إساني جرتسان إن صبا من زافة قيامان لي كجيبا انكاكتان جدا ما لبثو غير ساعة جيجانا مرتين ومجرى قبرك السافي هذا قيامات تججول لين وقال الذين آمنوا أمومة الرقاريد هذا قيامان دابت إمديم مرتين وقال الذين أوتوا العلم وربيكم سكرنا من جرانين دوب ردي رتي قدام ري دنيا كي سولمان جراتني مقافة دورا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وربيكم سربي نساني كنن إيمان دوغان لك ربي نساني كنن علمي جدي مالي في إيمان جدا علمي قباتي إيمان دبون نمالا ربنا مهاباس علمي قباتي علمي سبيل جراتي علمي بيتي يو اتندلقين علمي نماسي ينقود شيك جدو نماسي ينقود أمبي مسارتي سباتو نماسي ينقود ويا قياما دلقاتي مالي وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ور ربين بكم سيساني كن في ور ربين إيمان لقاء إيمان حقيقة إساني كن نجرا لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث كتاب ربي كيستي ترتني جرتا هقا قويا كافما كانت ترتن قاف ربين إسن أمرا كافتني دنيا كيستوان جراتني في قبر كيستوان جراتني في هقا قويا كافما كانت جراتني جرتن جتشا ويتاكنا جنواني كقبر سنبراتي فنف قويا قويا قياماتي قويا ولتها سنجتشا رافي قبر بچ دبر دبين هذا أسيت التجرات تنجر تنماك جمتا كل يمكن ساعة فقط يروق بابا أكون كان مارك جراتا فهذا يوم البعث فاتين ديبتي أما ليك أتوالك انسيتي ما الرئيو كغافة تنتاتي فكهي يا جلالين ماذا أفسحت عن شرط مقدر شرط واتو ستك الدرم إن كنتم منكرين للبعث يو كاف من سهن كاف من جتني أبك كاف دنيا سن كغد التنتاتي فهذا يوم البعث كنو كوني كاقو يا كاف من سات يارا كاف متني أكام تاتر دبيني سنجتن سنتهو ضد أكام تهو الدرر ججا أكام تهو الدرر فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون إشنين كنا مو مان بيتن يعني ولا لو جلاني ولا لا تكرس نقولي ربين دم من رايسين أرقم تيسي إشن دي بسا ربين وهند إسجلان أكني أرآن تنانوتين تين ننوتي أكنا نتان إجو كان ربين نبيكا بيكم سيسا وهند تمرسي جرا كان هند إسنا مو قبان قبضان جاني ماليه نفسيان شيطاني اسنت هغوغت قلبين تيسن قلوفمتيد شوفمتي ربين قلبينا من قلوفيني وان اتهيمن كون قلبي ثاني قد سينودي وان اتهيمن كون مرتي قلبي ثاني قد سينودي فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم فيومئذ غافت جرا غافكم غافا كاف من سن غاف مرتنو فول ربي تتياتك قياما در سنت والقهزن لا ينفع الذين ظلموا الدنيا في ست شركي دا في معسيادا اللب وفي ميدف همان قدو معذرتهم الان اللساني ججا الان اللو نساني ار ورواتو نساني ركو همتو نساني هما نساني قدو ركو نسان همتا ركو نسان اوديسا همان قدو ولا هم يستعتبون إسانسون ولا هم إسانسون اللي ننتان يستعتبون جيتشون كايتام للرابر بادم كذي قال من انتان جيتشا كذي قال من انتان إتابة جيتشون كومتو كومي أصلين إتابة وكومتو دا نملي تكويوسي كومتي أكام قوتا كوميسان عرار فتامي أكام مكرامتي نمسي كومتي كومي إساسان عرار فتا كأرارفتين سيكومي أرارفت إسام بربادن سن إراكي بالأمومي تجامدوبي ولا هم يستعتبون أجون سلا إسار ركوه متنيت أكنا تاني سيببرو لبنجاني ركوه متني أرارفتو هداني أرارفتين سيسان أرارفت بربادن سن إنتاني إلا يطلب منهم الإعتاب وهو إزالة العتب بالتوبة سلا كومتما كومتما سن توبة غرر بيتت ديباني وفرر ديب سيسو بربادن توبة دي بيانيت دلنسو ربي دلنسي سنسر ربي سنجالتشيسو بربادن أرضا إسا عرارفتني إسا جالتشيسو بربادن كومي ربي نسان كوماتسان عرارفتني جالتشيسو إسا بربادن ولكن أرآن تانا يروب إسي دبر من دبر دبر إجر ربي أنت سورة الفصلات إن كذت لي مال جد ويستعتبو فما هو من المعتبين جدا يو إسان زي قالما بربادن اللي يجون يو كومي تي نتنا نرى كاسا غرا كي تي ديبين بدين تي نجراني كومي راكاسو يو بربادن اللي كومي نسان راكا كافم تنتاني جرا كومين سن رانكات كومين سن بك كومين راكاتو دنيا تي ديسان بك كومين تي نمر راكاتو يسا دنيا كيس وصو دنيا كيس ستي توبتني ربين إن الله يفرح بتوبة عبده gammachuudan sila rabbiin irraa qeebala tawbaa gabrichisaa rabbiin ni gammada gammachuu isaan maltu gammada rabbiin subhaanahu wa ta'aala ka gammachuu namaatii waliin fakkaanne duuba wayiti akkas tahu eegaa har'aan tana aakhiratti achi dabran aakhiraan bakka itti jazaa argatani malee danaana waan duniyaa keessatti dalayidee bakka itti argatani malee bakka itti komiin namarraa kaatee tawbaan sanii namarraa itti qeebalamtu mitecha san bira dabran دوب ربي ويتكنا نوهي ممال جد شودره حقا دنيا كيس سجير تيوغ ركيتي توبتتني نار عرفتن عرفتني يوكا نار عرفتين تاتي غافتن عذابك ارغتو فريق في الجنة وفريق في السعير مرن تقوغر جنتا مرن تقوغر عذابا جد شومالي ون اسن اجت ارغتن انجرو يجو ون اسن يغود متك انجرو يجو رحمن انجرو اجت رحمن انجرو بياسا مالي في ربين ويا قيامة قويا مسينا قويا نموتو وان وفي دلق يسمى دي همان أرقل وان وفي أرد برسيتي مالي أكيد همان أرقل تقويا قياما سن دوب ربنا ما عمومتي والدتك أبي وان قرآن نتهي في وان نبيه إساتي انجر وشتنو سوراتنا كان عنوتو مرا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال وكان يفغلچين جد انا ما في فغلچين ضربنا للناس اي بينا للناس انما في فغلچين جرا في هذا القران قراما كان كيستي انما في فغلچين جد قران انا مرتي قراما تهكان كيستي علم انما كان في فغلچين جرا من كل مثل وان انسان بكن فكيهم في فغلچين جد وان انسان غبرنكم مال فكاتا لي فغلچين في وكين سوا كتنكون اللي مال فقاته اللي فقلتيني في وانسي لا افقلتم برباتيس هند افقلتيني جراجة ركون كان اجتتي متن جرا ركون انتي كان اجتتي يا ربي لكنون جين ارغاتين اجين جنون ارغان كنوتين دفن داعي اسلام امتنا موامو كتوهدتنا موامو نوتين دفن ارغين كجرين انجروا ربي افقلتيني جدا من كل مثال وانسي لأجر مرة إفقارني جد ولئن جئتهم بآية يا إرقماك أن يؤتي التلفت نمسا نتيو رفتياتينكم بآية ملكتة تكايو إشان التلفت آية التي التلفتينكم مقرؤات هنا مرئيات هنا آية كرامت تهدي كاك قرآن كديثة آية إجان أرقن تهدي معجزات جاء معجزات انبياء دا اكا غار الدنبقه قودافا اكا جين الدنبقه قودافا ايه وفيت ملكته وفيت يوتي تروف لا يقول ان الذين كفروا والله نجد ور ربك كفرت نجران ان انتم الا مبتلون ان انتم الا مبتلون ان انتم ايها الانبياء والمؤمنون جاء اسم مؤمن توتا في انبياء لن هنتان الا مبتلون ور ربك ما لجران جاء ور كفر arraachi nama nagaatinaan haa jedhanii jechaa barbaaddaan mubtiluun in antum illaa mubtiluun jechi kun jecha eennuuti jecha kaafiraati kaafirri maal siin jedhane in antum illaa mubtiluun isi warra waa badiif deemu isi warra balleessuuf deemu warra waa balleessu isin warra waa tolchuuni kakkana jedhaniin kun ambiyoota rabbiitii fi muumintoota warra ambiyoota sanitti amani ati kana ام بكل كلنا هاغوتو ان كل كلودا جت بدين تي ما ده بدين تي شي قالتم بدين تي شي قالتي كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون قسمت جراكون اكو ملائكه سنتي اكو مسيح ما كل مثال هندك ستي فسي قال سنتي جدا يطبع الله رب وفجج ما تنس ربين على قلوب الذين لا يعلمون قلبي والروان بين رتي ربنا قسمت رتي متنسي مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين إذا جئتهم بآية لا يؤمنوا بها أكما توتأم سيه ابن خانا يؤتي آية اتقارات يؤتي ملكتك اتفد إن أنتم إلا مبتلون إذا والروان بل يسوسين جد قلبي نساني كل فمونا في جد أكس جد سن يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ور حقيقة إيمانا قبل مرة ور بكمس شرع رب قبل مرة قسمتي قلبي ساني شفني ومار قناسة وانججا قلبي ساني شفني ومار قناسة موسى قافة اتلوك فرعونان فرعونا ننتجكني دين كسنجبا كان بلي سفدي مجران دين كسنجبا كان إسا في موسى في هارون اللين ويذهب ديش بطريقتكم المثلى طريقتكم الطريقة المثلى ما هي الديمقراطية الأصلية الحقيقية ور موسى كذلك وفجلت جججبسي وفجلت بلشي كان الجيسي كان كان قدي كان وخدم سيسي جوسا ما الجلت لا وصفه بطريقتكم المثلى جدي موسى في إسا كاسلا ربي برا إرقمن أنبياء ربي كأكنا برا لي شكين كمني كنا برا كيزت شكول لي نمالا ربما كهكاته نمالا ربما كهكاته نبو نمالا أكنا ما كنا ميدي أنبياء ربي كهكان دفن سنة مو وربديت يدا إساء وربديت يدا أكسي ولي نمو رأيي كأنه يسني فين هيمو ينار رأيين كي يكنا هاي نكسي أشتى كي يجتو يرتي أك أنجى إكنا ماله دبين إنتاتو جنام سراون ما جري ها ما أريكم إلا ما أرى وام برأي سنجر تسوانا في أرجو خلا ماله جنان إن جرت كرب جنام يوفين دبين تانجى إكنا ماله تبرا إنتات تبيان كابرا أكمله تانجى إكنا ماله تبرا إنتاتو إجى تانجى إكنا ماله تبران تاتو إذن أتي ورباديتي تانجير ترمالي تبران تاتو بدي بران بربادين كو فاسبر إن وعد الله حق دبيا ستي متاين فاسبر أبس يا قبرك ربي أبس أيها النبي أبس أيها المؤمن أبس أيها الداعي أبس ما لغت أبس ذا على هذا قومك وانتو تتسيغو تسان رت اللي أبسي ركو إسان ستتغيسان هدا تما جيجا بياريا هندر رتو أبسي أكو مثلا ماس واسبر على دعوتك دعوات ترت اللي أبسي وتبليغ الرسالة رسالة أنبت جيسو سنت اللي أبسي رت جنينت بأنواعها سبري قسم إسي مران أبسي اسبر على طاعة الله واسبر عن معصية الله واسبر على أقدار الله المؤلمة واصبر أبسك يا قبرك ربي أبسي يا قبرك ربي أبسي دبين قبابا يروم قبابدو أصير رأين ديما جيرون طلفة جيرو آخراتي مالي جيرو دنياتي مكي فاصبر إن وعد الله حق أبسي جدا بالمن ربي دقانا بالمن ربي كجبا قفو إسيني تمسك ربي جد إسيني فأنجسل لك ربي جد حفا قفو أتي لقب جد لقبو باتي دي نساء ربي نما تمساف دين إسا ربي نمتم سار تمسي ربي لسني تمسا جد يكوني يوم منجرين ما لي في نملك السام بيوتا كروا يوم وجروف انقف نبي الله موسى قافة إن لا تولي أمبي ميدامات مجرى ريوان نيسا بشان الدربات آتيسا نوما قافة إن وقاف ارتمك هي نبي جيته اللي أمبي رب أذاب مقاشي كيسا جرى نملك قمري نسارو ميمون روم نملك قافة إن لا تولى فجر قرد اللهم عراديم gaafa inni achi booda mata diidamu hagam isaa waamullee uma san keessa jiran nasriin taqriiban amata jahatama booda dhufe maarreen jarjarin ka inna wacda allaahi haqqun haqquniin kun mataan jedhin mataa nasrullah jedhanii warra gaafate jawaabni maal taheef alaa inna nasra allaahi qariib قريب نيمكن قريب ربي بيكم عليه قريب ياتي بوانغانا ما في صباح وما مساء جد تلالتو كما مات لما افتدي تلالتو خنامي على إن نصر الله قريب قريب كل ما هو آت قريب للجانب فاصبر إن وعد الله حق وعلمني ربي عقادة دين إساتي ربي نتمسى دين إسا رب مقبى أبان دين ربي تتكي أفيف بدمالي دين ربي مبدو أبسي أتداعي لين أبسي نبني مؤمنة تاتمرتي أبسي بألم ربي لقادة ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك يجون إلا يحملنك على الخفة بترك السبري سبري دبرت سنكاسن سنهم فلسنجة الذين لا يوقنون وري بألم ربي لقاء أمسن سنهم فلسن وانهم فل بالانتهين جاتي قطابتاتي قطابتاتي جهن فلين تهين جاتي anfalli beidu ajennu ba ajennu hinkamne warre ajennu hinkamne warre killen suman garana garas daisi ati ati jijjisu kakkasin tanje cha wala yastakhifannaka ay la yahmilannaka ala alkhiffati bi'adami sabri of sababan ijennu sin doggin alladhina la yuqinuna warri ayata rabbin dugo omsine warri tumsi rabbihin dufan dugo omsine warri rabbi mu'min to tawajjin jirejechun dugo omsine yecha enu rata tare ربي ورك جنن رانو هاتا سوجو قراتو دوان برباچيسو ربي ور مومن توتا دوغا كربي نساني تومسو سنرا ربي نو هاتا سيسو ربي نقرتي نو فاتومسو ور ظالما ور نماميدو ربين نورا هاكابو مومن توتا هندرهو ربي هاكابو بكا هندتي ربي نو هاتي سو درسين كين كراس مرتي دابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.